بدری مشكلة يعني لسه مختار ولكن الدنيا انا ليلى وانا مش من هوى جميلة يا مجنون مش انا ليلى وانا مش من هوى جميلة عايز ناول بحبك ليه وبحبها بس مش عايلة يا مجنون يا مجنون مش انا ليلى وانا مش من هوى جميلة يا مجنون مش انا ليلى وانا مش من هوى جميلة يا مجنون